الحمد لله الرحيم الرحمن الكريم المنان ذي الفضل والشان ذي المنة والإحسان، يرى ويسمع ويعطي ويمنع. أشهد أن لا إله إلا الله ولا معبود بحق سواه، لا إله إلا الله، الخير كله بين يديه والشر ليس راجعا إليه. لا إله إلا الله خير الكلام وخير الختام، خير الكلام قال صلى الله عليه وسلم، خير ما قلت أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله، وخير الختام قال عليه الصلاة والسلام، من كان آخر كلامه من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله دخل الجنة. نسأل الله أن يجعلنا بها ومن أهلها، وأن يحيينا عليها، وأن يتوفنا عليها، وأن يبعثنا بها يوم القيامة إن شاء الله، موحدين مفردين لله رب العالمين. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وأستاذنا وعظيمنا محمد صلى الله عليه وسلم جاءنا بالهدى فصدقنا وآمنا به واتبعنا، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. نشهد يا الله أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد فيك حق جهادك حتى أتاه اليقين. اللهم صلِّ وسلِّم على هذا النبي المجتبى العظيم، صلِّ يا ربنا عليه صلاةً تنفعنا بها في الحياة وبعد الممات. اللهم أحينا على سنته وتوفنا على ملته غير مبدلين ولا مغيرين، برحمتك يا أرحم الراحمين. ثم أما بعد، أيها الأحبة في الله، الدين الإسلامي دين سماحة وصفح وعفو. بعظمته، بعظمة هذا الدين، هيمن على الأديان السابقة واحتواها، مهيمنا يعني احتوى كل الأديان، احتوى كل ما فيها من الخير. والدين كله لله، الدين كله واحد، والمصدر واحد، والمشكات واحدة، فكل ما كان من خير في الأديان السابقة قد احتواه الإسلام. ولذلك أيها الأحبة الكرام، كان هذا الدين العظيم أكثر الأديان تسامحاً وصفحاً وعفواً وإرشاداً وصبراً على المخالفين له. ففي العقيدة نرى الدين الإسلامي يوصي بغير المسلمين، فيقول الله تبارك وتعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. ويأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بأن اللين كله خير مع المسلمين وغير المسلمين، وأنه لو كان ليناً سمحاً لاجتمع الناس حوله، ولتقرب الناس منه، ولآمنوا به صلى الله عليه وسلم. ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم. يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون لين الجانب مع كل الناس، فيعفو إذا استطاع صلى الله عليه وسلم عن كل من حوله، ما دام لم يظلم أحداً غيره، ولم يتعلق به غير حق الله تبارك وتعالى، فكان صلى الله عليه وسلم يعفو كثيراً عن الناس. دين تسامح في العقيدة، وليس معنى التسامح في العقيدة أيها الأحبة أنه جعلها فوضى سبهللة، العز يدخل يدخل والعز يخرج يخرج، لا، وإنما تسامح حتى قال ربنا عز وجل للمشركين: لكم دينكم ولي دين. ولم يرغم أحدا على الدخول فيه أبدا. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. لا يرغب أحد ولا يضع السيوف على رقاب الناس حتى يدخلوا هذا الدين، بل هذا الذي يدخل غصبا عنه دينه فاسد. فجعل للناس حرية الاختيار وترك لهم الأمر، لا يجبر أحد على الدخول في هذا الدين. وإنما كانت حروب الإسلام أيها الأحبة لإزاحة ستار الظلم عن الناس وفتح باب الاختيار الصحيح للناس. لم تكن حروب الإسلام لا مع المشركين ولا مع اليهود ولا مع النصارى إلا لإزاحة ستار الظلم وإخلاء الطريق لاختيار الناس، لكي يقرر الناس من أنفسهم لا أن يجبروا على شيء. فمثلا سيدنا وحبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين لم يستطع أن ينشر الإسلام في مكة أمره الله بالهجرة، هاجر إلى المدينة وترك مكة بما فيها. ولم يشأ صلى الله عليه وسلم بإرادة من رب أن يقاتل أهله وهو على الحق صلى الله عليه وسلم، ولم يجعلها حربا أهلية حتى ولو من أجل الدين، حتى ولو من أجل الدين. فأمره الله بأن يذهب إلى أرض أخرى خصبة، إلى المدينة المنورة. يذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم لعل الله أن يفتح له، وشاء الله أن تكون المدينة فرجاً وفتحاً ونصراً عظيماً للإسلام وللمسلمين. ماذا فعلت قريش؟ أولاً خرج النبي صلى الله عليه وسلم مهاجراً فاستوحشت مكة، خرج منها أبو بكر، خرج منها عثمان، خرج منها علي، خرج منها الطيبون، هاجر منها الناس أصحاب التجارات، أصحاب السماح، أصحاب الكرم، هاجر منها أمثال أبي بكر الصديق رضي الله عنه وعمر وعثمان وعلي وأصحاب النبي صلى الله وسلم وبارك عليه وسعد بن أبي وقاص والمكرمون من قريش والكبار من قريش، وبقي فيها أبو لهب الذي كان يعذب الخدم، كان يعذب خدامه حتى يسيل منهم الدماء ويجوعهم. أبو لهب الذي توعده الله بالنار إلى يوم القيامة. تبت يدا أبي لهب وتب. لم يكن رجلا كريما لا في أخلاقه ولا في معاملته، ولم يكن كريما لا مع خدمه ولا مع جيرانه، فكان يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جاره وابن أخيه. أبو لهب هذا هو الذي بقي في مكة المكرمة. أبو جهل، ويكفي أن يكون مسماه أبو جهل، أبو جهل أجهل الناس على كل الناس، كان يعلو صوته في المجلس وهو صغير السن، لم يكن كبيرا في السن. أبو جهل كان رجلا بخيلا، عمرو بن هشام هذا كان شديدا في أخلاقه، فكان يرفع صوته على سادة قريش في مجلسهم، لا بيحترم كبير ولا بيحترم صغير، فكان الناس يتفادونه لجهله. فلما أطلق عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا جهل استحسنها الناس، قالوا والله جاء محمد بالحق والحقيقة. فكان الناس حتى أنصاره حتى أتباعه حتى المشركين أمثاله كانوا ينادونه يا أبا جهل، وهو اعتاد عليها، اعتاد عليها من الناس أبو جهل. فما بقي في مكة إلا هؤلاء، ما بقي في مكة إلا أبو لهب وأبو جهل، وما بقي إلا عقبة بن أبي معين وهؤلاء، ولم يكن منهم إلا قليل من الحكماء. واستحلوا أموال المسلمين وديارهم، وعذبوا من بقي منهم ولم يستطع الهجرة، وحرقوا ديار المسلمين وهدموها في مكة. حين خرج المسلمون إلى يثرب، إلى المدينة المنورة، تركوا ديارهم، فعز على المشركين أن تظل الديار قائمة، فقاموا إليها فهدموها. سبحان من ينزع الحقد والغل من قلوب الناس. تخيل عدو بهذا الحجم من الضغانة ومن الحقد الأسود على المسلمين كان يعيش بينهم حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يؤثر عنه أنه ضرب أحدهم ولا سب أحدهم ولا شتم أحدهم، ولم يؤثر عنه صلى الله عليه وسلم أنه أهانهم، وإنما كان يدعوهم إلى الطعام ويدعو لهم بالخير والهداية صلوات ربي وسلامه عليه، وكان يبر صغيرهم ويحترم كبيرهم ويسمع إليهم صلى الله عليه وسلم، وهم المشركون على غير دينه صلوات ربي وسلامه عليه. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. قد يكون في بعض عائلاتنا أمثال هؤلاء، خاصة في هذا الزمان النكد، قد يكون في بعض العائلات أمثال أبي جهل، لا يحترم قرابة ولا يحترم كبير ولا صغير، ويجهل عليك، هو يعلم أنك طيب ويعلم أن لسانك طاهر وأنك رجل لن ترد الإساءة بالإساءة، فيزيد عليك جهلا، تزيد عليه حلما فيزيد عليك جهلا. وتلاحظون هذا أيها الأحبة في تجرؤ بعض الناس على المشايخ، أحيانا حين أقود سيارتي ويراني الناس على هذه الهيئة، مثلا بعض الشباب يجهلون علي، فتلاقيه يكسر عليك ويشتم عليك ويبدأ يتعامل معك بعنف، يرى فيك يعني مثلا بعض يعني شكل أو مظاهر التدين، حين تبتسم للناس يظنون أن هذا ضعف فيشتد عليك جهلهم ويظنون أن هذا من ضعفك، وإنما ذلك والله إنما هي سماحة لله رب العالمين وتأليف للقلوب وتأثم برسول الله صلى الله عليه وسلم. لن نعطي أيها الأحبة خيرا من السماحة والبسمة كما كان يفعل سيدنا وحبيبنا وكما أمر سيدنا وحبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبما رحمة، هذه رحمة، فبما رحمة من الله أن تكون رجلا لينا في حديثك متواضعا في معاملتك، هذه رحمة من الله، هذه كرامة من الله تبارك وتعالى. وإن جهل عليك الجاهلون وإن خاصمك الناس في ذلك خاصموك في الله رب العالمين. حكى لي بعض المشايخ من العلماء أنهم دخلوا إلى بعض المنتديات، وكان متعمد أن يدخل بزيه الأزهري الجميل، متعمد أن يدخل بصورته أنه رجل عالم وأنه يعني أزهري، فكان متعمد أن يدخل بسمته ليناقش الشباب. يقول: فلم أرى تجرؤا كما رأيت هذه المرة، هذه الأيام موجة عظيمة جدا من الإلحاد وقلة الأدب والتطاول، تطاول اللسان على العلماء. فيقول له: يعني إنما والله أردت أن أذكركم بالله، أن أعظكم بطريقته، طريقة المشايخ والعلماء، يثبتون الناس على دين الله، يذكرون الناس بالله وبالأخلاق الطيبة والفضلة. فإذا يقول يعني كان أفحش الناس في الرد، أفحش الناس في الرد علي النساء والبنات، والبنت مشهورة بالحياء. يقول: حين وجدت هذا على تويتر، حين وجدت هذا أيقنت أن هناك موجة من الفحش والبداءة وسوء الأخلاق منتشرة بين الناس، فماذا أفعل؟ قلت له: يا أخي الكريم، هذا ليس مكانها، أخطأت المكان، وهذا ليس زمانها. تلاقي الوجوه يؤلف القلوب. حين نلتقي أنا وأنت في المسجد، حين نلتقي أنا وأنت في الطريق، حتى بعض هؤلاء الشباب الجامحون المتطرفون حتى في أخلاقهم، حين تجلس معه وتلتقي معه وتتكلم معه وتتفاهم معه تخلق جو من المودة. ابنك في البيت كذلك، لابد أن تجلس معه تستمع إليه وتتحمل، تتحمل منه بعض القصور، تتحمل منه بعض المعاملة الجافة، هو ابنك، ابنك، ابنك الذي هو صلبك وقطعة منك أحيانا يشرد. فلو كنت فظا غليظ القلب لنفر منك وبعد عنك، والقيمة والقدوة والأسوة هو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع المشركين المخالفين الذين هدموا بيوتهم وحرقوا ديارهم وأخذوا أموالهم وطردوه من مكة صلى الله عليه وسلم، وهاجر منها غصبا عنه صلى الله عليه وسلم. ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت، ما خرجت. ماذا يفعل مع هؤلاء صلى الله عليه وسلم؟ خرج إلى المدينة المنورة، فذهبوا وراء أرسلوا وفدا في أول أيام الهجرة، أول ما هاجر توحشوا من مكة، أين أبو بكر؟ ما عدنا نلقى هؤلاء الناس. لم يجدوا هؤلاء الطيبين الذين كانوا ينتشرون في مكة المكرمة، فاستوحشوا من مكة. فلما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلوا إلى عبد الله بن أبي بن سلول، وكان مازال متوجا على المدينة، كان هو سيد المدينة عبد الله بن أبي بن سلول المنافق الأكبر، أكبر منافق عادى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أرسلت إليه قريش وفدا فقالوا له أعد إلينا صاحبنا، ألستم لا تؤمنون به ولا تحبونه صلى الله عليه وسلم؟ بالمناسبة قال كتاب السيرة ما كرهت قريش محمدا صلى الله عليه وسلم، كانوا بيحبوه وكانوا بيعادوه، كانوا يثقون فيه صلى الله عليه وسلم ويعلمون أنه على الصدق، ومع ذلك ما أرادوا أن يؤمنوا به، ما أرادوا جحودا أن يؤمنوا به صلى الله عليه وسلم. فأرسلوا إلى عبد الله بن أبي بن سلول قالوا أعد إلينا صاحبنا الذي جاءك، وإن لم ترسل هددوه، وإن لم ترسله إلينا أرسلنا إليك بجيش فهدمنا عليك المدينة. سبحان الله، إن لم ترسله إلينا وتعده إلينا أرسلنا إليك بجيش فهدمنا عليك المدينة. وهم الذين أرادوا أن يحبسوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرادوا أن يثبتوه أو يقتلوه حتى لا يخرج من مكة المكرمة. فاختار الله له طريق السلام والمسالمة والموادعة، وترك ميدان الحرب هذه لأنها بين الأهل والأصدقاء والأعمام وليس هذا ميدانها. ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبدأ عداوة أبداً، لم يبدأ عداوة أبداً صلى الله عليه وسلم. أين كانت بدر؟ في المدينة، هم اللي رحوا له بالجيش للمدينة. خرجت قريش في غزوة بدر وهاجمت المدينة ثمان مرات، ثمان مرات يذهبون فيقتلون الحيوانات ويحرقون الحقول والقمح، كانوا يعني يخرجون في غارات على المدينة، ثمان غارات، ييجوا من مكة مخصوص عشان يعملوا إيه؟ يقتلوا فلاح غلبان، يقتلوا بعض الحيوانات في الحقول، يحرقوا بعض الحقول، غارات من قريش يريدون أن يغيظوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كان يرد عليه وهو يستطيع والله ينصره، ما كان يذهب إلى مكة فيقول المثل بالمثل صلى الله عليه وسلم. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعفوا، لا بد من العفو أولا وتقديم الخير والسماحة وإثبات حسن النية أولا. أين كانت بدر يا عباد الله؟ كانت في المدينة المنورة. أين كانت أحد؟ كانت في المدينة المنورة. أين كانت الأحزاب والخندق وتجمع عليه أهل الجزيرة؟ كانت في حصار المدينة المنورة صلوات ربي وسلامه عليك سيدي يا رسول الله. ومع ذلك حين يأتي الفتح العظيم ويخرج النبي صلى الله عليه وسلم بجيش لا قبل لقريش بها، يدخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة فاتحا لا غازيا، بل قبلها بسنة يذهب في عمرة الحديبية، يذهب صلى الله عليه وسلم معتمرا يلبس لباس الأحرام ويسوق الهدي، دلالة على السلام والنية الطيبة وأنني جئت للعمرة ولم آت للحرب. ويرجعوه من على باب مكة، ما كان يرجع عن الكعبة مشرك، ما كان يرجع عن الكعبة واحد من الجزيرة العربية، لم ترد قريش واحدا عن الكعبة المشرفة أبدا إلا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو أحق الناس به، وهو منها ومن أهلها صلى الله عليه وسلم، لكنه يرضى بصلح الحديبية صلى الله عليه وسلم، يرضى بالمسالمة والمصالحة والموادعة، ويرجع ولا يعتمر صلى الله عليه وسلم، يرجع ولا يعتمر رغم أمارات السلام كلها، رغم ما قدم صلى الله عليه وسلم من نية طيبة، لكن يرجع صلى الله عليه وسلم في ذاك العام العظيم، ويفتح الله له فتحا مبينا، ويعوض الله عليه خيرا صلى الله عليه وسلم. إنه نبي، إنه نبي، إنه داعية إلى الخير صلى الله وسلم وبارك عليه. لم يأتي جابيا ولا مستشفيا في الناس، صلى الله وسلم وبارك عليه، ويعود في العام التالي فاتحا، فاتحا لا غازيا. ويأتي سعد رضي الله عنه، سعد بن عبادة، يجعله النبي صلى الله عليه وسلم على سرية من الجيش، يدخل إلى مكان في مكة فيهجم عليه فتيان من قريش فيحاربهم ويقول: اليوم يوم الملحمة، اليوم تستباح الحرمة، اليوم تذل قريش كما أذلت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا بسيدنا وحبيبنا رسول الله وهو في وقت حرب ومعاه جيش عظيم يقدر يمسح مكة من على وش الأرض، يقدر يذل قريش كما فعلت به صلى الله عليه وسلم وياخد حقه. فإذا به صلى الله عليه وسلم يعزل سعدا، يعزل قائدا من قواده، من أول من أسلم في المدينة سعد بن عبادة رضي الله عنه، وهو سيد الأوس والخزرج، سيد قومه. فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اعتزلنا يا سعد، فوالله لليوم يوم المرحمة، لليوم يوم المرحمة، اليوم تعظم الحرمة، اليوم يعز الله قريشا. ولم يسلموا بعد، وهو على باب مكة وهو معه الجيش صلى الله عليه وسلم يقول: اليوم يعز الله قريشا. نحن لا نريد أيها الأحبة الذل لأهلنا، وإنما العز، كل العز والخير. فإذا لم نجد فيهم قلوبا مستجيبة فلنبحث عن وسائل أخرى. إذا ابتعد الشباب عن الدين وأخذوا ينصرفون إلى الشهوات والمخدرات وإلى الأفكار الجامحة، يجب أن نلين معهم، هذا أمر من الله تبارك وتعالى. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. فإذا عزمت فتوكل على الله. يقول: اليوم يوم المرحمة. ويدخل مكة صلى الله عليه وسلم خاضعا خاشعا مطاطئا رأسه حتى كادت لحيته أن تمس عنق الناقة صلى الله عليه وسلم، متواضعا متواضعا. ويقول أبو سفيان: يا عباس، اليوم قد عظم ملك ابن أخيك. 9 أعمام من أعمام سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، لم يسلم إلا 2 من 9 أعمام و6 عمات، لم يسلم إلا 2، العباس والحمزة رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم متواضعا مطأطئ الرأس، ثم قال: كما تعلمون اذهبوا فأنتم الطلقاء. وعفى حتى عمن خاض في عرضه، أبو عز الشاعر. وعفى النبي صلى الله عليه وسلم عن صفوان بن أمية بعدما هرب، وكانوا قد قتلوا وأساءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذه قريش، هؤلاء من كانوا ليسوا على دينه صلى الله عليه وسلم، اليهود. اليهود أول ما دخل المدينة عقد معاهم مصالحة، ووضع صلى الله عليه وسلم دستور المدينة المشهور المعلوم، وجعل اليهود حقا عظيما في المدينة، لهم ما لنا وعليهم ما علينا، ونحن جميعا ندافع عن المدينة. ولم يخنهم صلى الله عليه وسلم أبدا، بل كان يذهب ليصالح بين المتخاصمين من اليهود، وكان يعزموا على الأكل والطعام في بيتهم فيذهب إليهم صلى الله عليه وسلم. فماذا يفعل هؤلاء الخونة؟ يوقدون نار الفتن دائما. وأخبر الله بأن العداوة متجذرة، وأنهم هؤلاء هم صورة الحقد في العالم، هؤلاء اليهود الملاعين يريدون الفتن في كل الشعوب، مش المسلمين بس، في كل شعوب العالم والعياذ بالله، وهم أشد الناس عداوة للذين آمنوا. فلم يبدأهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بكل مودة، فعقد الصلح بينهم ووضع لهم دستور وأعطاهم الحقوق وضمن لهم أمانهم في بيوتهم صلى الله عليه وسلم. لكنهم أساءوا الأدب ظنا أن هذا ضعف من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأدبهم، فكان آخرهم يا عباد الله في غزوة خيبر، كان آخرهم في غزوة خيبر. لم يكن محمد صلى الله عليه وسلم رسول الإسلام يقاتل اليهود من أجل اليهودية كديانة، إنما قاتل هؤلاء الصهاينة الملاعين الذين خانوه وخدعوه وأدخلوا عليه العدو في دياره. خانوه صلى الله عليه وسلم وخالفوا المعاهدة وأدخلوا عليه العدو في دياره واعتدوا على النساء، هؤلاء اليهود خانوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستحقوا الحرب. كبار السن والنساء والأطفال ومن ليس له علاقة بالحرب، لم يظلمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان رحيما حتى مع أشد أعدائه، حتى مع أشد أعدائه النصارى، وهم أقرب الناس إلى المسلمين. عاملهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بكل لطف. مثلا انظر، كان يحترم الكبراء والعظماء صلى الله عليه وسلم ولو كانوا على غير دينه، خاصة من النصارى، خاصة من النصارى كان يحترمهم صلى الله عليه وسلم ويوادهم ويرحمهم. فأرسل إلى المقوقس عظيم مصر: أسلم تسلم، فإن لم تفعل فإنما عليك اسم الأريسيين، عليك اسم القبط، عليك اسم شعبك. لم يقل له أسلم تسلم وإن لم تفعل قتلناك، وإن لم تفعل جئنا بجيش أوله عندك وآخره عندنا، وهو القادر على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأرسل إلى من هو على غير هذه الديانة، أرسل إلى عظيم الفرس، إلى كسرى، قال له أيضا صلى الله عليه وسلم: إلى عظيم الفرس أسلم تسلم، فإن لم تفعل فإنما عليك اسم المجوسيين. هذه رسائل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الملوك والعظماء، يدعوهم إلى السلم والسلام، يدعوهم إلى دينه صلوات ربي وسلامه عليه. وهذا واجبه، أن يدعو كل الناس إلى الخير. نبي صلى الله عليه وسلم، ما حدش يقول لي طب هو ليه بيستفزهم، يعني هذا ليس استفزاز، هذا رسول، هذا نبي أرسله الله بالديانة الخاتمة رسولا إلى العالمين جميعا، وإن لم يفعل فما أدى رسالة الله. كذلك فعل كل المبشرون، كل المبشرين في كل الديانات فعل، وما زالت القوافل النصرانية والمسيحية تذهب إلى أعماق إفريقيا حتى الآن، حتى الآن يذهبون إلى الهند وإفريقيا ويبشرون بدياناتهم، ديانة صار لها أكثر من 2500 سنة وجاء عليها دين الإسلام. بل ما زال البوذيون ومن هم ليسوا على غير هذه الديانات لا يحبون غيرهم أن يشاركهم في بلادهم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما دعا إلى الإكراه على الدين أبدا، فكان يدعو الناس بالرحمة صلى الله وسلم وبارك عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، أيها الأحبة في الله، في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه دخل عليه رسولان من عند مسيلمة الكذاب، لما كانت الوفود تأتي، فكانت قبيلة بني حنيفة من أكبر قبائل العرب، أكبر قبيلة في العرب على الإطلاق بنو حنيفة، قبيلة مسيلمة. فدخل عليه الرسولين فلم يقتلهما رسول الله صلى الله عليه وسلم رغم ردتهما عن الإسلام، بل أرسل معهم رسول إلى مسيلمة يدعوه إلى المسالمة وإلى العودة عما هو فيه. فما عاملهم رسول الله بالمثل صلى الله عليه وسلم، سامح وعفى، ولم يكن ذلك في الحرب فقط وإنما كان في كل شيء. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسامحة حتى في البيع والشراء، فقال صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا سمحا، رحم الله رجلا قدم السماحة، رحم الله رجلا سمحا إذا باع، سمحا إذا اقتضى، سمحا إذا اشترى. في طلب الديون من الناس لا يقصف رقبته فيأخذ إيصال على بياض، لا، خذ إيصال بحقك، فإنك لا تضمن حياتك أنت، وقد يأتي الورثة فيطلبون بأكثر من الحق. رحم الله رجلا سمحا حتى إذا اقتضى. وفي الحديث المتفق عليه أن رجلا كان يسامح الناس إذا أخذ منهم الديون، فلما مات عفى الله عنه وسامح الله هذا الرجل لأنه كان يسامح الناس باقتضاء الديون. في هذه الأيام أيها الأحبة، كل الناس عندها مشاكل اقتصادية، فيجب أن ينتشر التسامح أكثر والثقة أكثر، حتى من استطاع أن يعفو عن الدين فليعفو، من استطاع أن يدفع إلى أسير فليدفع، من استطاع أيها الأحبة أن يهادي أخاه وأن يخرجه من أزمته المادية والمالية فليفعل. ليست الفلوس كل شيء ولا الديون كل شيء. تسامحوا عباد الله في القضاء والدين، تسامحوا عباد الله، فتنازلوا عن القضايا الصغيرة لعل الله أن يؤلف القلوب ويعود المجتمع مرة أخرى متسامحا لينا، لا أن نصل إلى هذا الحد حتى يشرد الشباب. تسامحوا عباد الله حتى ينزل الله علينا رحمته، حتى يبارك الله لنا في النعمة. واعلموا أن الخزائن في السماء وليست في الأرض، وأن الرزق بيد الله يعطيه من يشاء ويقسمه كيف شاء. واسألوا الله عز وجل البركة في الذرية والبركة في المال، وأن يكون حلالاً خالصاً، وأن يكون بنفس سمحة. أكثر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ماتوا على الفقر وليس في بيوتهم شيء، وهم أكرم الخلق على الله. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا صالح أعمال. اللهم تقبل منا صالح أعمال، اللهم ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه، اللهم اهدنا إليك، لا يهدي إليك إلا أنت يا أرحم الراحمين. اللهم اهد شبابنا وخذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليه. اللهم اهدنا بالإسلام وعلمنا بالقرآن، اهدنا إلى ما تحب وترضى برحمتك يا رحمن. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وقوموا إلى الصلاة يرحمني ويرحمكم الله.